Book 2 78 78 الصفات 1 Prídavné mená jednička امرأة كبيرة السن Stará žena امرأة سمينة Tlstá žena. امرأة فضولية. Zvedavá žena. سيارة جديدة. Nové vozidlo. سيارة سريعة. Rýchle vozidlo. سيارة مريحة. Pohodlné vozidlo. ثوب أزرق. Modré šaty. ثوب أحمر. Červené šaty. ثوب أخضر. Zelené šaty. شنطة يد سوداء. Čierna taška. شنطة يد بنية. Hnedá taška. شنطة يد بيضاء. Biela taška. ناس لطفاء. Milí ľudia. ناس مهذبون. Zdvorilí ľudia. ناس مهمون. Zaujímaví ľudia. أطفال محبوبون. Milé deti. أطفال وقحون. Drzé deti. أطفال مؤدبون. Poslušné deti.